ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الآيات الكريمة رد على أهل الكتاب عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء بأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم يماثل شأن الأنبياء قبله، وفي هذا بيان أن المتماثلات تعطى أحكاما متشابهة مما يشير إلى حجية القياس. وقد استدل جماعة بهذه الآية على أن نوحا عليه السلام هو أول الأنبياء، وفي الآية جواز ذكر الخاص كإبراهيم ومن بعده عطفا على العام في قوله والنبيين، وفي الآية فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قدم في الذكر على غيره من الأنبياء، وفي الآيات الثناء على هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه الآيات، وفي الآيات فضل داود حيث آتاه الله الزبور، وفيها فضل موسى حيث كلمه الله تكليما، وفي الآيات أن من مهمة الأنبياء التبشير لمن أطاعهم بالخير ونذارة من عصاهم، وفي الآيات أن المواعظ والدعوة كما تكون بالتبشير تكون كذلك بالنذارة، وفي الآيات أن الله يتكلم حقيقة بصوت مسموع، وفي الآيات أن من لم تبلغه الرسالة فإن الله بعدله لا يعذبه حتى يعذر إليه، وفي الآيات أن الأنبياء اصطفاهم الله بالنبوة لما لديهم من صفات جليلة، وفي الآيات أن من صفات الله العلم فهو يعلم بعلم، والكتب السماوية اشتملت على شيء من علم الله وشرعه، وفي الآيات فضيلة من يقوم بالشهادة ويؤديها على وجهها، وفي الآيات فضيلة الملائكة، وفي الآيات أن من الضلال الكفر بالله وبكتبه وبرسله والصد عن سبيل الله مما يقتضي تحريم ذلك والتحذير منه، وفي الآيات أن الكفار يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا لقوله إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي الآيات أن الإيمان بالرسل على نوعين، نوع تفصيلي بالإيمان بمن سمى الله منهم، وهناك نوع آخر إجمالي بأن نؤمن بأن الله أرسل رسلا لهداية الخلق وإرشادهم، وفي الآيات تحريم الظلم وأعظمه الظلم بصرف العبادة لغير الله تعالى على جهة الشرك به، وفي الآيات أن ضلال من ضل من بني آدم لأسباب تعود إليهم، فمن أعظم أنواع ضلالهم أن يصرف الواحد منهم عبادة لغير الله جل وعلا، فإن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.